والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. البارحة تحدثنا عن قصة الجاسوس، ووقفنا عن تبشير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بغنيمة حنين، وذلك أنه ورد من حديث سهيل بن الحنظلية رضي الله عنه قال بأنهم صاروا مع رسول الله يوم حنين فأطنبوا السير، يعني بالغوا السير، تقول تبعت الإبل بعضها بعضا في السير إذا أطنبت، أطنبوا السير حتى كانت عشية. قال سهيل فحضرت الصلاة عند رسول الله، فجاء رجل فارس، جاء واحد فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، أنا مشيت من عندهم وطلعت على جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. هذا علم من أعلام النبوة، وكان كذلك. وقوله فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم، أي لا يقال هذا إلا إذا جاءوا جميعا، يقال حضروا على بكرة آبائهم، أي جاءوا جميعا لم يتخلف أحد منهم. فهو يذكر للرسول بأن جاءوا بأموالهم وأولادهم ونسائهم ونعمهم وشائهم، لم يتخلف أحد منهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبره أنهم اجتمعوا جميعا إلى حنين، فقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. والضعن هي المرأة في السفر، ولها معان هذه العبارة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله. قال فاركب، فركب فرسا له، فجاء إلى رسول الله فقال له رسول الله استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة، ولا نغرن من قبلك الليلة. يعني الرسول ما قال شكون ماشي حرسنا هذه الليلة، جاء أنس بن أبي مرثد الغنوي قال أنا يا رسول الله، قال الرسول كب على الفرس ديالك حتى تجي لهذا الشعب، يعني الشعب هو طريق في الجبل، يعني إلى هذا الشعب حتى تكون في أعلى الشعب، ولا يجيئنا العدو من قبلك على غفلة. ولذلك قال ولا نغرن، معنى أن لا نؤخذ على غرة، على غفلة، لا يجيئنا العدو من قبلك على غفلة ونحن لا نشعر، لا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ هل علمتم بفارسكم أين هو؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسناه. أحس بمعنى علم، فثوب بالصلاة، ومعنى التثويب يعني إقامة الصلاة وقيمة الصلاة. فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم فرغ منها، يعني قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم، يعني الذي كان يحرسهم. قال فجعلنا ننظر إلى الشجرة في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضي حاجة، إلا مصليا أو قاضي حاجة. فقال له رسول الله: فقد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، فقد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. ومعنى أوجبت يعني استحق ثواب الله وجنته، فلا عليك ألا تعمل بعدها، يعني هذا العمل كافي بإذن الله تعالى، وفيه أيضا بشارة على أنه يختم له بحسن الخاتمة ويموت على الإسلام. وهذه القصة طعن فيها بعضهم وحسنها الحافظ ابن حجر، والقصة رواها أبو داود في الجهاد باب فضل الحرس في سبيل الله تعالى، والنسائي في سننه الكبرى كما ذكر المزي في تحفة الأشراف، وذكر الحافظ ابن كثير في التاريخ، وأخرجها البياقي في الدلائل. وحاولوا أن يصححوا هذا الحديث، والحديث فيه مقال، والحديث فيه مقال، ولكن له ما يشهد له، فأقل أحواله يعني أن يكون حسنا لغيره، أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما اجتمع يوم حنين، اجتمع أهل مكة وأهل المدينة، يعني طبعا أعجبتهم كثرتهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، فأعجبتهم كثرتهم، فقالوا يعني فقال القوم: اليوم والله ما نقاتل حين اجتمعنا أهل مكة وأهل المدينة، ما نقاتل يعني لا يستطيع أحد أن يقاتلنا وأن يغلبنا. فكره صلى الله عليه وآله وسلم ما قالوا، كره هذه المقالة، وأن هذه القالة تدل على الإعجاب وتدل على الاستكبار، فقال: ما أعجبهم من كثرتهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض عليهم فنهاهم عن هذه الكلمة وعن هذا التكاثر وعن هذا الإعجاب. ولذلك ورد أن جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي حنين، قال: انحدرنا في واد من أوتهامة حطوط، أجوف حطوط يعني واسع منحدر من أعلى إلى أسفل، إنما ننحدر فيه انحدارا. قال: وفي عماية الصبح يعني في بقية ظلمة الليل، يعني في الغلس، وقد كان القوم كمنوا لنا في شعابه، مخبعين تما وعملوا الكمين هناك في الشعاب، والشعاب قلنا طريق الجبل، وفي أجنابه ومضايقه، يعني جمعوا أنفسهم وتهيأوا وأعدوا أنفسهم للقضاء على المسلمين. قال: فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد، يعني كانوا كيخطوا يعني كمنوا لهم في الشعاب وفي الأجناب وفي المضايق، وتجمعوا وتهيأوا وأعدوا واستعدوا. فلما نزل الصحابة وهم على أخذوا على غرة، فإذا بالكتائب شدت عليهم شدة رجل واحد، وانهزم الناس راجعين، انهزم المسلمون. أين قولهم ما نقاتل حين اجتمعنا؟ أين قولهم بأنهم كثير؟ فما ينبغي للإنسان أن ينظر إلى كثرته. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وانهزم الناس راجعين، فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد، يلوي معنى لا يعطف ولا يلتفت ولا ينظر. وانحاز رسول الله ذات اليمين فقال: إلي أيها الناس، هلم إلي، أقبلوا، تعالوا، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. قال: فلا شيء، يعني لا مجيب، لا أحد يجيب، والرسول ينادي. فانظرنا، نظروا إلى الكثرة ونظروا إلى الاجتماع فالله عز وجل أراد أن يختبرهم وأن يبين لهم أن النصر لا يكون بالكثرة ولا بالاجتماع، وأن النصر من عند الله. أراد اختبارهم وامتحانهم. فالرسول يقول: إلي عباد الله، ولكن لا مجيب ولا شيء. فاحتملت الإبل بعضها بعضا، فانطلق الناس، إلا أن مع رسول الله رهطا من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير. يعني الرهط هو الجماعة من الرجال دون العشرة، جماعة من الرجال دون العشرة يقال لهم رهط، كان مع الرسول اللي ثبت معه، رهط من المهاجرين والأنصار ومن أهل بيته، ولكن ماشي كثير. وفي من ثبت معه أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب بن عبد المطلب وابنه الفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن وأسامة بن زيد، ورجل من هوازن على جمل له أحمر في يده راية له سوداء في رأس رمح طويل أمام الناس وهوازن خلفه، فإذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه فاتبعوه. يعني ما كيدرك شي واحد المشركين كيطعنوا بذلك الرمح اللي هاز به ماذا؟ اللواء. وإذا فاته الناس رفعه هكذا عاليا ليراه الناس فيتبعونه فاتبعوه. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال: بينما ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله ذلك يصنع ما يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، قال: فيأتيه علي من خلفه فضرر عرقوبي الجمل. عرقوبي العرقوب ما ضم ملتقى الساقين من مؤخرهما، ما ضم ملتقى الساقين من مؤخرهما، عرقوبي الجمل. فوقع على عجزه، يعني مؤخرة الجسد، ووثب الأنصاري على الرجل، يعني قفز، وثب بمعنى قفز الأنصاري على الرجل، فضربه ضربة أطن قدمه، أطن قدمه، معنى أطن قطع، قطع قدمه، قطع قدمه بنصف ساقه، يعني من نصف ساقه، فانعجف عن رحله، انعجف بمعنى وقع ومال وسقط عن رحله ودابته، واجتلد الناس، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورجعت الكرة على المشركين، فنصر الله المسلمين المؤمنين الموحدين القائمين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الثابتين مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ورد أن البراء جاءه رجل وقال: يا أبا عمارة، أتوليت يوم حنين؟ يعني أدبرت وفررت؟ فقال: أما أنا فأشهد على النبي أنه لم يولي، لم يفر ولم يدبر، ولكن عجل صرعان القوم، القوم فروا، نعم، فرشقتهم، يعني عجل النصر، فرشقتهم هوازن، يعني الرشق معنى الرمي بالسهام دفعة واحدة، يعني أخذوهم وشدوا عليهم شدة رجل واحد الأعداء، فرشقتهم هوازن، وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء، يقول آخذ برأس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بغلته، والرسول يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا ليس شعرا، أن الشعر يشترط فيه القصد، والرسول يجري هذا الكلام على لسانه فقط، أو الشاعر كما نفعل الله سبحانه وتعالى، وما هو بقول شاعر. وفي لفظ آخر: وقد سأله رجل من قيس، سأل المرأة بن عازب أفررتم عن رسول الله يوم حنين؟ انظرنا إلى هذه العبارة مع العبارة السابقة. العبارة السابقة فيها أتوليت يوم حنين، والتولي معنى الإدبار والرجوع والفرار القهقرة. ولكن كما دائما أقول لكم وكما سبق أيضا في المصطلح، على أن غريب الحديث يفسره غريب آخر. فالتولي في الحديث الأول أتوليت يوم حنين مفسر في حديث آخر أفررت عن رسول الله يوم حنين. فقال البراء لكن رسول الله لم يفر، كانت هوازن رماة، وإنا لما حملنا عليه من كشف فأكببنا على الغنائم، يعني معنى أكببنا يعني ملنا إليها وأقبلنا عليها، يعني لما هجموا على هوازن وغلبهم المسلمون فظنوا أن الهزيمة خلاص وأن هوازن فرت، فأكبوا ومالوا وأقبلوا على جمع الغنائم، فاستقبلوا بالسهام، استقبلهم هوازن بالسهام يعني جماعة هكذا، حتى قال فر الناس ولقد رأيت رسول الله على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان ابن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب. وفي رواية قال لقد رأيتنا يوم حنين، حديث ابن عمر، لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتان، وإن الفئتين لموليتان وما مع رسول الله 100 رجل، يعني لم يبقى معه 100 رجل، يعني أقل من 100، هذا معناه. ويعني كما سيأتي إن شاء الله الجمع، لأنه ورد 81 ورد أقل ورد 100 ورد. فالمهم يقول لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتان وما مع رسول الله 100 رجل، يعني ما بقوش مع الناس بزاف، لم يثبت معه كثير من الناس بل فروا ورجعوا القهقرة. وفي رواية من حديث أنس افتتحنا مكة ثم إننا غزونا حنينا فجلى المشركون، وفي رواية فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت، قال فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم. شوف على هذا الترتيب، أولا صف ديال الخيل ثم الصف ديال المقاتلة ثم الصف ديال النساء من وراء ذلك ثم صف الغنم ثم صف النعم، يعني فعلوا هذا الترتيب وهذا التنسيق حتى لا يفر واحد تاركا أبناءه وبناته وأولاده وغنمه ونعمه، بل هذا مخطط معروف حتى لا يرجعوا ويصمدوا في القتال. قال أنس بن مالك ونحن بشر كثير قد بلغنا 6000، قد بلغنا 6000 هكذا ورد، وفي رواية أخرى 10000، 10000، وفي رواية أخرى ومعه الطلقاء، وفي رواية كانوا يومئذ 12000، 10000 شهد الفتح و2000 من آل مكة ومن انضاف إليهم، وفي رواية أنها 10000 كما في صحيح مسلم. المهم أنهم كانوا كثيرين، وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد، مجنبة ميمنة الجيش أو ميسرته أو ميسرته كما سبق لنا، ميمنة الجيش أو ميسرته، الكتيبة من الخيل التي تأخذ جانب الطريق. فكان عليهم خالد بن الوليد المجنبة، فجعلت خيلنا تلوي، وفي رواية تلوذ، يعني جاء ومعنى واحد، تلوي وتلود، يعني الفرسان ديالهم كيثنوا أفراسهم ويعفونها خلف ظهورنا كما يقول، تلوي وتلوذ خلف ظهورنا. فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الأعراب، وما نعلم ومن نعلم من الناس، كلهم فروا. قال: فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال؟ يا للمهاجرين يا للمهاجرين. ثم قال: يا للأنصار يا للأنصار. قال أنس: هذا حديث عمية، هذا حديث عمية، هذا حديث عمية، معنى هذا حديث أعمامي، فضل أعمامي، أو هذا الحديث حدثني به أعمامي، ولذلك يقال حديث عمية، يعني حدثني به أعمامي. ثم قال: لما كان رسول الله ينادي يا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للأنصار يا للأنصار، قال: قلنا لبيك يا رسول الله. فتقدم رسول الله، قال: فأيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال، أخذوا الغنائم وأخذوا النعم. قال: فقبضنا ذلك المال، ثم انطلقنا إلى الطائف، فحاصرناهم 40 ليلة. بعد ما كملوا مع حنين انطلقوا، يعني قسموا الغنيمة، وفي رواية انطلقوا إلى الطائف ثم رجعوا إلى مكة، فنزلوا، فجعل رسول الله يقسم الغنيمة، يعطي الرجل 100 من الإبل كما في صحيح مسلم. لذلك هنا يعني كما ورد أن بعضهم عتب ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول عبد الله بن مسعود بأن في رواية بأن بعض الصحابة ما عجبهمش هذا الشيء، كيفاش يعني احنا الأول اللي دخلنا في الإسلام وفي الآخر كيعطي لهم أكثر منا، كما سيأتي إن شاء الله ويأتي جواب الرسول على هذا. فالمهم قال: لما صرنا وجمعنا الغنائم قصدوا الطائف ثم رجعوا إلى مكة، فجعل رسول الله يعطي الرجل 100 من الإبل. وفي حديث ابن مسعود قال: كنت مع النبي يوم حنين فولى عنه الناس، ولى عنه الناس، فر ورجعوا القاقرة، وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين. هذه الرواية اللي سبقت يعني كتقول هكذا تقريبا 100، وهذه الرواية كتحدد على ان اللي بقى معاه 80 رجلا من المهاجرين والانصار. فنكصنا على اقدامنا نحو من 80 قدما. يقال نكص اذا رجع الى الوراء، يعني رجعنا الى الوراء قدر 80 قدما. ولكن يقول: ولم نوليهم الدبر، يعني مؤخرة كل شيء، وهم الذين انزل الله عز وجل عليهم السكينة، مراد بالسكينة الهدوء والطمأنينة. قال: ورسول الله على بغلته يمضي قدما، فحادت به بغلته. قال: لما حادت به بغلته فمال عن السرج، والسرج هو كل ما يوضع على ظهر الدابة للركوب، يقال له السرج. قال: فحادت به بغلته فمال عن السرج، فقلت: ارتفع رفعك الله. فقال: ناولني كفا من تراب. لاحظنا هنا في رواية ان الرسول هو الذي نزل من دابته واخذ كفا من حصى، وفي رواية كفا من تراب، وفي هذه الرواية طلب من ابن مسعود ان يناوله كفا من تراب، وسيأتي الجمع، تنبهنا لهذا. فناوله كفا من تراب فضرب به وجوه المشركين فامتلأت اعينهم ترابا، فقال: أين المهاجرون والأنصار؟ قلت: هم أولئي، هم أولئي. قال: اهتف بهم. قال: فهتفت بهم، فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب، وولى المشركون أدبارهم. يقال: ولى فلان على دبره، كناية عن الهزيمة. معنى ولى المشركون أدبارهم يعني هزموا شر هزيمة، كما ورد في مسند الإمام أحمد وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح وفي دلائل البياقي، وهو أقل أحواله أن يكون حسنا. الحافظ ابن حجر قال في كتابه الفتح، وهذا لا يخالف حديث ابن عمر اللي فيه 100، إنه نفى أن يكون 100، وابن مسعود أثبت أنهم كانوا 80. وأما ما ذكره النووي، عندنا سبق لنا في الأثر ديال ابن عمر كاين فيه باش يكونوا 100، قال: وما مع رسول الله 100 رجل، يعني ما بقوش معاه إلا قلة. وابن مسعود هنا أثبت أنهم 80 رجلا. وأما ما ذكره النووي في شرح مسلم حيث قال بأنه ثبت معه 12 رجلا، أخذ هذا مما ذكره ابن إسحاق في حديثه، أنه ذكر ابن إسحاق وهو مدلس كما تعلمنا، زعم أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلي وأبو سفيان بن الحارث، وهذهم 4، وأخوه ربيعة هذا 5، وأسامة بن زيد 6، وأخوه من أمه أيمن هذا ابن أم أيمن هذا 7، ومن المهاجرين أبو بكر وعمر، فهؤلاء 9. بينما تقدم ذكر ابن مسعود في مرسل الحاكم وذكر بأنهم أكثر، يعني تقدم ذكر ابن مسعود وذكر الحاكم بأنهم 10، إذا أضفنا إلى هؤلاء 9 عبد الله بن مسعود فيكون عددهم كم؟ 10. ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 10 فقط، ولهذا قال: نصرنا رسول الله في الحرب 9، وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا، وعاشرنا وافي الحمام بنفسه لما مسه في الله لا يتوجع. ولعل هذا هو الثبت، ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع، فعدوه ممن لم ينهزم، فعد في من لم ينهزم. حافظ ابن حجر يقول: لعل الصحيح العدد اللي بقى مع الرسول اللي ثبت معاه 10، ولكن اللي زاد على 10 حسب الناس اللي انهزموا ورجعوا بسرعة، فكأنهم لم ينهزموا كما قال في الفتح. المهم، العباس رضي الله عنه كان ممن لم ينهزم، ويحكي لنا انه شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قال: فلزم هو وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب لزموا رسول الله. يقول: لزمت انا وابو سفيان رسول الله فلم نفارقه، ورسول الله على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، أدبروا وانهزموا، فطفق رسول الله. وطفق هذا من أفعال ماذا؟ الشروع، شرع وبدأ يركض بغلته قبل الكفار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله أكفها إرادة ألا تسرع، آخذ بحديدة يشد بها فم الدابة، وهذه الحديدة تصنع ليسهل قيادتها وقيادها. فأبو سفيان هو الذي كان يأخذ بلجام بغلة رسول الله حتى لا تسرع. ويقول أيضا العباس، هذا عفوا العباس هو اللي كان آخذ بلجام بغلة رسول الله، وأبو سفيان هو اللي كان آخذ بركاب رسول الله. فقال رسول الله: أي عباس، أي يا عباس، نادي أصحاب الصمرة. أصحاب الصمرة هم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، والصمرة هي الشجرة اللي بيعوا تحتها رسول الله بيعة الرضوان ألا يفروا. فقال العباس لما أمره رسول الله أن ينادي، وكان رجلا صيطا، صيطا يعني قوي الصوت، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب الصمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم، يعني سرعة رجوعهم لمكانهم، هذا معنى عطفتهم، سرعة رجوعهم لمكانهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. يعني هؤلاء كانوا أسرع من إلى رجوعهم، أسرع رجوع يعني سرعة رجوعهم لمكانهم أسرع من البقرة إلى أولادها تحن وتعطف عليهم. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار، فاقتتلوا والكفار يعني مع الكفار. والدعوة في الأنصار، يقولون: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث، يا بني الحارث بن الخزرج، يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله وهو على بغلته كالمتطاول عليها، يعني هكذا كي يعني يتطاول إلى قتاله من ينظر. فقال رسول الله: هذا حين حمي الوطيس، يعني اشتد القتال. وهذا المثل كناية عن شدة القتال، والوطيس هو الفرن، الفران، عندما يشتد يقال حمي الوطيس، ولكن إذا اشتد القتال يقال أيضا حمي الوطيس. الأصل فيه الفران لما يكون يعني حمي جدا يقال له حمي الوطيس، لأن الوطيس هو الفران، ولكن استعمل في شدة القتال. قال: ثم أخذ رسول الله حصيات فرمى بهن وجوه الكفار. لاحظنا هنا حصيات وليس التراب. ثم قال: انهزموا ورب محمد، انهزموا ورب محمد. قال: سينهزمون. وكان كذلك. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا، يعني ما زال يرى قتالهم ضعيفة جدا وضربهم ضعيفة جدا وقوتهم ضعيفة وأمرهم مدبرا، كما ورد في صحيح مسلم، في صحيح مسلم في الجهاد باب في غزوة حنين، وفي مسند الإمام أحمد، ومصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، في سيرة ابن هشام، وفي مستدرك الحاكم، وفي سنن النساء الكبرى. فلذلك يقول الإمام النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، أن شرح مسلم اسمه المنهاج، المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. هناك يقول الإمام النووي لما جاء باش يجمع بين هذه الأدلة، لأن كاين المسألة ديال الأدلة بعض التضارب فيما يظهر، فجاء وليجمع بين هذه الأدلة، فقال بأن العلماء قالوا في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدا، وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم، وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة يعني المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا، وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام ضرب جماعة، ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه وممن يتربص بالمسلمين الدوائر وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فقط، فتقدم أخفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولوا رجعوا القاقرة يعني، فانقلبوا جميعا أولاهم على أخراهم إلى أن أنزل الله سكينته على المؤمنين كما ذكر الله تعالى في القرآن: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، في سورة التوبة. ولما التقى يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة واشتد القتال فولوا مدبرين، فندب رسول الله الأنصار فقال: يا معشر المسلمين، أنا رسول الله. فقالوا: إليك والله جئنا. فنكسوا رؤوسهم ثم قاتلوا حتى فتح الله عليهم. وقد جاء في أحاديث المفاجأة والهزيمة وثبات النبي فوائد كثيرة ذكرها الحافظ في الفتح، ولذلك قال ولا سيما حديث البراء بن عازب الذي ثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه الحافظ من الفوائد حسن الأدب في الخطاب والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب وذم الإعجاب، وفيه جواز الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية: أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب. والنهي عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب، ومثله الرخصة في الخيلاء في الحرب دون غيرها، التكبر والخيلاء في الحرب جائز، وجواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله. ولا يقال كان النبي متيقنا للنصر لوعد الله تعالى له بذلك، وهو حق، لأن أبا سفيان ابن الحارث قد ثبت معه آخذا بلجام بغلته كما سبق، وليس هو على اليقين مثل النبي. وفيه أيضا ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات، لأن ركوب الفحولة، ولذلك الرسول إشارة إلى ثابت القدم لا قتل مقدم على، وكان قد وضع بأسباب ذلك اتباعه على الثبات. فدائما إذا كبير والرأس فرت الجوارح، ولما فرت الرئيس وتشجع بالعدو رضوان الله، وبدأ يوم حنين قال عليه الصلاة: الآن الوطيس بالكعبة، قتال عليه الصلاة هزموا برمه علي وآله وسلم الله وما رميت ولكن الله. وعند التي انكشف المسيعتهم الكفار أخذ رسول الله قبضة على وجوههم، شاهت الوجوه هت بمعنى قبض، فما من أحد إلا وهو يشكو القبح عينيه هذه وبهذه الكف الرمي الذي رمى صلى الله عليه وسلم بهذه. في حديث آخر من حديث سلمة قال: جاءنا العدو تقدمت فأعلو ثنية بين جبلين رجلا من العدو، وفي رواية فاستقبلني رجل، أما هذه فأستقبل أنا رجلا من العدو فأرميه بسهم وتوارى عني يعني اختفى، فما دريت ما صنع، ما علمت ما صنع. ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى من طريق آخر ضيق بين جبلين، فالتقوهم وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فولى صحابة النبي رجعوا القعقرى قال فأرجع منهزما وعلي بردتان وعلي بردتان حتى هو. والبرد رداء يلبس فوق الثياب يقال له البرد أو كساء مخطط. قال وعلي بردتان مؤتزرا بإحداهما مرتضيا بالأخرى. قال فاستطلق إزاري. استطلق يعني انحل إزاره للاستعجال، كثرة ما كيجري وكيستعجل انحل إزاره. والإزار هو الثوب الذي يلف به النصف الأسفل من الجسم، لكي يلف به النصف الأسفل من الجسم يقال له إزار. فجمعتها جمعة، يعني جمع هذه الإزار، ومررت على رسول الله منهزما، يعني سلمة يقول منهزم. هذا يعني مش الرسول اللي منهزم، سلمة هو اللي نهزم، أما الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهزم ولم يثبت. هذه فائدة، أن رسول الله انهزم في موطن من المواطن، بل أجمع المسلمون والعلماء قاطبة أنه لا يجوز أن يعتقد بأن النبي انهزم في معركة ما، ولا يجوز ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذه فائدة معروفة ذكرها العلماء، أن الرسول لم يثبت أنه انهزم في موطن من المواطن، ولا يجوز ذلك عليه أبدا. وكان أشجعهم، وكان فارسا، وكان إذا اشتد القتال لجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على بغلته الشهباء. فقال رسول الله لقد رأى ابن الأكوع فزع، يعني ضحك عليه وقال لقد رأى ابن الأكوع فزع، هرب خايف. فلما غشوا رسول الله ازدحموا عليه وكثروا، نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ولم يولي مدبرا، ولا أنه فر، ولا أنه هلع، ولا أنه فزع. هذا ليس من شنشنته ولا من شيمته ولا من طبيعته، بل أخذ قبضة من تراب ثم استقبل به وجوه المشركين وهم مزدحمون عليه غشوه. فقال شاهت الوجوه قبحت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين منهزمين. فهزمهم الله وقسم رسول الله غنائمهم بين المسلمين. هكذا هزموا كما في صحيح مسلم بقبضة وبحصى وبتراب رماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن العلماء بتتبعهم واستقرائهم واقتراهم لهذه الأحاديث قالوا ورد أنه قد تناول كفا من تراب وفي أخرى حصى ورمى بها المشركين. وجاء من حديث ابن مسعود فيما مضى أيضا أنه طلب منه أن يناوله كفا من التراب فرمى به المشركين. وجاء في حديث ابن عباس أنه طلب من علي بن أبي طالب أن يناوله التراب فرمى به المشركين. كيف يمكن الجمع من هذه الأحاديث؟ يعني ورد في حديث أنه هو الذي أخذ نزل عن البغلة كما سمعتم ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل بها وجوههم فقال شاهت الوجوه. وفي الحديث السابق أنه طلب من عبد الله بن مسعود أن يناوله كفا من تراب أو من حصى، وفي أخرى أنه طلب ذلك من علي بن أبي طالب فرمى به المشركين. قالوا يجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أولا قال لصاحبه ناولني فناوله فرماهم، ثم نزل عن البغلة فأخذ بيده فرماهم أيضا. فيحتمل أن الحصى في إحدى مرتين وفي الأخرى التراب، هكذا قال. والله أعلم، قد يكون الحديث ذكر بالمعنى وأنه قال لعلي أو لأحد الصحابة أو لعبد الله بن مسعود ناولني، ثم لما رأى الناس أصابهم الفزع والهلع وأن المشركين ازدحموا على رسول الله نزل بنفسه فأخذ قبضة من التراب. لأن الصحابة وقع في قلوبهم الرعب والفزع والهلع، أخذوهم بشدة، ثم انقلب الرعب في قلوب المشركين، أوقعه الله في قلوب المشركين يوم حنين. ولذلك يقول يزيد بن عامر، هذا كان مشركا، شهد حنين مع المشركين ثم أسلم، قال أبو السائب سألناه يعني يزيد عن الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم يوم حنين كيف كان، فأخذ حصاة بعدما أسلم سوى، قولوا كيفاش كان الرعب في قلوبكم يوم حنين، خذوا واحد الحصاة ديال